له فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع الشرح والتعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وتوقفنا عند مسألة الذبح، ذبائح أهل الكتاب التي قد تكون في بسبب الأعياد أو في وقت الأعياد، وحكمها قد فصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بين بأنه في خلاف عند بعض أهل العلم، عند الصحابة بعضهم، في مسألة هل ذبائح أهل الكتاب عمومها بالكلية تحل، أم هناك نوع على، وإن قال بأن كل ذبائح أهل الكتاب تحل، واستدل بعموم قوله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والقول الثاني الذي استثنوا من ذلك ما أهل به لغير الله أو ما ذبح على النصب، لقوله تعالى أيضا وما أهل به لغير الله، فكان دخل فيه هذا العموم حتى لو كان من أهل الكتاب وأهل به لغير الله أو ما ذبح على النصب، فهذا أيضا يدخل في عموم هذا، يخصص عموم طعام الذين أوتوا الكتاب. وعلى ذلك قالوا بأن إذا ذكر غير اسم الله عز وجل، كمن ذبح باسم المسيح أو الزهرة أو الصليب، فهذا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقالوا أيضا ملخص من سيأتي أو أتى، لو ذبح بغير أن يذكر اسم الله عز وجل ولم يذكر المسيح حتى أو الصليب أو الزهر، لكنه ذبح للعيد أو للكنيسة أو للصليب، فهذا مما أهل لغير الله به. وثم أيضا قالوا بأنه إن ذبح على النصب، يعني أدخلوا فيه من ذبح على الأماكن التي تكون في الكنيسة، كما كان الصليب أو مصورة أو تمثال أو شيء، فلو ذبح على ذلك المكان قصدا قالوا هذا للنصب، أو ذبح على هذا المكان ليس قصدا لكن لقصد المسيح أو الكنيسة أو الصليب، فيكون هذا أيضا مما ذبح على النصب. وكل هذا أخرجوه من حلية طعام أهل الكتاب. هذا مجمل ما قد تعرضنا إليه، وما زال المصنف يذكر خاصة فيما ذبح على النصب، سيأتي الآن الكلام عنه. نحن وقفنا عند قول المؤلف: فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو الكواكب ونحوهما فما وجه تحريمه؟ قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذبحه كتابيا. لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام. وأيضا فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله، وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله، فكذلك كل ما ذبح على النصب. والآن بيتكلم المسألة التي قلتها الآن في الإجمال، وهو أنه إذا سموا عليه غير الله، سموا المسيح أو سموا كواكب، هذا واضح بالتحريم. لكن قال إذا لم يسموا أحد، لكن قصدوا بالذبح أن يكون هذا الذبح للمسيح أو للكواكب. قال ما وجه التحريم؟ وجه التحريم أنه ألحقه بما ذبح على النصب، يعني ما ذبح على النصب كما كان يفعل عند المشركين، يذبحون كما كانوا يضعون التماثيل على حول الكعبة ويذبحون للتماثيل هذه أو عليها، لها أو عليها، من أنواع النصب، وهذا شرك، فهذا يساوي ما يذبحه النصارى للمسيح، ذبحوا للمسيح، للكوكب، للصليب، لمريم عليه السلام، فأدخله بما ذبح على النصب، إنه شرك، هذا شرك وهذا شرك، لأنه قال ثم لو كان التحريم لكونه وثنيا، يعني لو كان التحريم على النصب للأوثان فقط للمشركين ليس لأهل الكتاب، لم يكن فرق بين ذبح على النصب وغيرها، ما هو لو لأنه مشرك فأي ذبح سيكون، لكن لما حدد بأن المقصود مش الوثني، مقصود النصب، فكل من ذبح على النصب وثنيا أو كتابيا دخل في النهي. مع أن عندنا كل ذبائح المشركين حرام سواء على النصب أو غير النصب، لكن الأهل الكتاب اجتمعوا مع المشركين في تحريم الذبائح إن كانت على النصب، وفارق أهل الكتاب بغير النصب أنها حل لنا، وفارق المشركين ذبائحهم من غير النصب حتى لو ذبحوها، لو كان مشرك ولم يذبح للنصب بل لو سمى اسم الله عليه وهو مشرك لا تحل الذبائح، لا، وهذا فارق بين ذبائح الوثنيين أو المشركين وبين ذبائح أهل الكتاب. ثم قال وأيضا فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب، الله عز وجل ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل الغير به لغير الله، فكل ما أهل به لغير الله وكل ما ذبح على النصب كتابيا أو غير كتابيا دخل في العموم، وأن هذه ليست لأهل الكتاب ولا الوثنيين، بل حتى لو كان مسلما ظاهرا وذبح على القبر فهذا ذبح على النصب، لو ذبح لقبور الأولياء لقبور الصالحين هذا ذبح على النصب، ما يحل أكله، ما يحل أكله. أنت تكتبها مصطفى أنا بقولها معك، ما أدري توافق هذا، جزاك الله خير. قال فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب، قول الشيخ الإسلام، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيم، يعني لو ذبح على الوثن نفسه على النصب هذا ذبح على النصب، وإن ذبح وليس الوثن موجود وليس الصلي لكن قصد به الوثن فأيضا ذبح، هذا ذبح على النصب. قال وهذه الأنصاب من قبل هي من الأصنام، قد قيل وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل هي غير الأصنام. قالوا كان حول البيت 360 حجرا كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها، وكانوا إذا شاءوا أبدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها. ويدل على ذلك قول أبي ذر رضي الله عنه في حديث إسلامي حتى صرت كالنصب الأحمر، يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم. هل الأنصاب، ما هي الأنصاب؟ الحقد الأنصاب طبعا لها معنى خاص الذي نزلت عليه الآيات، وما كان يفعله المشركين بأنهم كانوا يضعون الحجارة حول الكعبة، وكان عندهم كل يوم حفلة، عندهم 360 حجر كل يوم يكونون عندهم كأنه عيد أو حفلة لهم، فيذبحون على حجر منه وهنا اللحمة، وكانوا بعضهم يعظم الحجارة ويستبدلونها كما قال، والبعض كان يعبد الحجارة هذه فيذبح عليها لعبادته لها، والبعض كان يذبح للآلهة التي أو الأصنام، ولكن المكان هذا ليذبح عليه. فهذه أنصاب، ومثلها ليس الأمر خاص بمشرك العرب في وقت زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا كل من ذبح على شيء يعظمه حجرا تمثالا صورة كما يفعل النصارى، ممكن يذبحون في الكنائس على الصور التي عندهم، فهذا أيضا مذبوح على النصب. طيب، بل قال الشيخ حتى ولم يذبح على النصب نفسه لكنه أراد به هذا الوثن، سواء صورة لأحد أو تمثال أو شيء غير موجود، فهو أيضا من مذبوح على النصب، لأن الحكمة في الاثنين هي التعظيم لهذا الوثن، سواء كان التعظيم أنه بيسبح عليه نفسه بيتقرب في مكانه، أو لو غير موجود بس بيسبح له. فالنهي عن التعظيم قصد التعظيم، وهذه عبادة له سواء كان حاضر أمامه أو غائب، معنى ذلك أنه إيش؟ أنه لا يشترط أن يسبح على المكان نفسه، على النصب نفسه، والأمر ليس خاص لا بمشرك العرب ولا بالنصارى وغيرهم، بل حتى من كان من أهل الإسلام وذبح للولي وهو غير وغير وليس عند القبر، قال أذبح للبدوي، أذبح للحسين، أذبح لعبد القادر الجيلاني، أذبح لفلان، وإن لم يكن على قبره فهذا أيضا ذبح للنصب، وهو أيضا من مما أهل لغير الله، أهل به لغير الله، وأهل به لغير الله، وأيضا يدخل في النصب. إذا الأنصاب أعم في المعنى، ليست هي الأصنام فقط كما يظن البعض. ثم استدل بحديث أبي ذر رضي الله عنه، له قصة في إسلامه، إنه لما أسلم سرا دخل، كان له قصة، دخل الكعبة متخفي في إسلامه، وجلس حتى مدة بين أستار الكعبة متخفيا، فما قال كان طعامه وقتها ماء زمزم فقط، فقال وكان يعني يفسر أو يصف ما كانوا يفعلونه، قال حتى صرت كالنصب الأحمر، يعني كأنه نصب من كثرة الدماء التي جاءت عليه من كثرة الذبح حوالين الكعبة، يصف لنا ما كانوا يفعلونه. وفي قوله سبحانه وما ذبح على النصب قولان، شيخ حسام بن تيمية نعود للقارئ الماتن، أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه، فيكون ذبحهم عليها لا لها، وإنما كان تقربا إلى الأصنام، وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح له، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله. يبقى ما ذبح على النصب قولان، أحدهما أن الذبح يكون عليها على النصب كما ذكرنا، فيكون الذبح عليها ليس لها، يبقى كل ما ذبح على قبر تمثال على حجر على صنم يكون الذبح عليها. والقول الثاني، أو قد يكون مذبوح لها كما قلنا وإن كانت غير موجودة كما قال الشيخ، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها، يعني إما يذبح عليها فيكون للحجر نفسه هذا للنصب، أو يذبح عليها لكن للأصنام، يكون الحجارة بس عندهم حجارة يذبحون عليها كما قال ويشفون اللحم ويشرحونه، لكن يذبحونها للأصنام، فسواء ذبح على النصب لأجل النصب نفسه أو ذبح للأصنام هذا مما ذبح على النصب. قال والقول الثاني أن الذبح على النصب أي لأجل النصب، كما يقال أولم على زينب بخبز ولحم وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على مولده ونحو ذلك، ومنه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. يبقى القول الثاني خصص ما ذبح على النصب أن يكون لأجل النصب. قال وهذا ظاهر على قوله من يجعل النصب نفس الأصناف، ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم، وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. يعني هنا القول الثاني جعل تفسير قوله تعالى الذبح على النصب وما ذبح على النصب أي لأجل النصب، كما يقال أولم على زينب بخبز ولحم، يعني أولم بسبب زواجي ونكاحي من زينب بخبز ولحم، يبقى لأجل كذا، يبقى ذبح على النصب لأجل النصب وجعلوه لأجل النصب فقط. فالقول الأول جعل ما ذبح على النصب ما كان النصب نفسه محلا للذبح، أو الذبح كان للنصب لأجل النصب، والقول الثاني خصصه لأجل النصب. لعل القول الأول أوجه لأنه جاء فيه نص في حديث إبل بوانة، لما جاء الرجل قد نظر أن يذبح إبل ببوانة فقال عليه السلام أكان يذبح فيه، أو كان يذبح فيه المشركين، يعني كان مكان يذبح فيه ليس لأجله يذبح فيه، فقال لا، قال كان فيه عيدا، قال لا. فإذا لو كان مكانا أيضا يذبح فيه اتخذه أصحاب الأصنام مكانا يذبحون فيه، فهذا أيضا يعد من التحريم في الذبح في نفس هذا المكان، حتى لو لم يكن يذبح لأجل الوثن أو لا، لكن هو يذبح فيه يتخذ مكانا لذلك. والمسألة خلافية لقد بينا. قال ولأن الذبح في البقعة، هنا بقى بيفسر قول الثاني الشيخ الآن، ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع عيادهم. يعني هنا بيفسر ليش القول الثاني ما أخذ بأن الموطن نفسه يعد من النصب. قالوا لأن الذبح في البقعة لا تأثير لها إلا من جهة الذبح لغير الله، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار كان يذبح فيه للمشركين، فكأن النبي منع ليس لأنه يذبح في هذا المكان في البقعة، لا، لأنه كان يذبح لغير الله، كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع عياده. يبقى هنا تلخص لنا أن القول الأول من أراد حمل الذبح ما ذبح على النصب سواء يذبح في نفس المكان يحرم لاتخذ مكانا يذبح عليه كأنه قصد التعظيم به أو يذبح لأجل هذا المكان. قول الثاني قالوا لا، يعني هو الذبح لأجل النصب هو الذي محرم لأن البقعة نفسها لا تأثير لها. طب حديث إبل بوانة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بأنهم يذبحون هنا في هذه البقعة لأجل غير الله، فكان هنا جاء التحريم من موضع آخر بأنه ذبح في البقعة لأجل غير الله فحرم. يعني إذن على هذا القول من ذبح في المكان الذي يذبح فيه المشركين وذبح لله فيكره فقط أو يحرم، لكن تحل الذبيحة، على هذا القول الثاني. وقول وجيه جدا، يعني بمعنى أن حلية الذبيحة في الأكل لكنه أتى بمنهين عنه وأنه عظم المكان الذي كان عظيم المشركين فذبح فيه، لكن هنا يذبح لله عز وجل. وهذا تفريق جيد أيضا ينتبه إليه، لأن قد تجد من يقول بذلك فتعلم الفرق بين القولين والعلة التي يعني أو الحكمة التي بينوها بأنه البقعة لا تأثير لها من جهة الذبح، لكن طبعا يمنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك للرجل. لكن في فارق بين مسألة مطلق أنها تقتضي الفساد هنا، أن هذا ممنوع فيه الذبح، لكن هل لو ذبح تكون الذبيحة لا تحل؟ هنا تفرقة يبينها الشيخ بهذا الكلام، وهو كلام دقيق المهم. قال وإنما يكره، نعم من باب سد الذريعة أحسنت أيضا، وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. وطبعا كل هذا يبين الشيخ بأن البقعة لا تأثير لها إلا لو حدث، واختلاف هذين القولين واختلاف هذان القولان في قوله تعالى وما ذبح على النصب نظير الاختلاف في قوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة، وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداك. كأنه هذا قياسا على هذه المسألة الخلافية في هذه الآية، أن ما ذبح على النصب يعم ما كان، احنا قلنا من قبل لو ذبح على النصب حضورا أو غيابا، مثل قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يعني كأن الذكر هنا على ما رزقهم، إما يذكر وقت الذبح أو يذكر حتى في غير وقت في غير حضورها، يعني يشكر الله عز وجل على ذلك. فالذكر شمل الحضور والغيب، نعم والغيب. فكذلك أيضا بما ذبح على النصب قد يكون ذبح على النصب على المكان، وقد يكون ذبح لأجل النصب حتى لو لم يكن في نفس المكان، كما قلنا أن يذبح للقبر للولي أو لأحد وهو ليس عنده لكن ذبح له. وفي الحقيقة ما قال القولان إلى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب كما قد أومأنا إليه، لكن هو ما قال القولين هنا في التحريم والله أعلم، ليس في حلية الذبيحة، لأن القول الثاني يرى بحلية الذبيحة في المسألة، لكن المقال هنا في التحريم. وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصب، وهذا ضعيف لأن هذا المعنى خاص من قوله تعالى وما أهل به لغير الله فيكون تكريرا. ولكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري في صحيح عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقى زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه وفي رواية له وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. طبعا زيد بن عمرو بن نفيل هذا عم عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر وعن زيد، لأن زيد كان على ملة إبراهيم عليه السلام حتى أنه كان ينكر عبادة الأصنام، وكان لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وهو ليس كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة تروى عنه لذلك أيضا. فكانت سفرة قدمت له فيها لحم قدموه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أبى أن يأكل منه، النبي أولا أبى ثم قدمها لزيد فأبى زيد أن يأكل أيضا، ثم أنكر على قريش بأنهم يذبحون لغير الله فما كان ليأكل على شيء إلا ذبح على اسم الله عز وجل. وأيضا هو قبل أن أقول، يعني هو طبعا أنا قدمت أن عمر بن الخطاب هو والد سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عن الجميع. قال وأيضا فإن قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهر أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإن كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه وتعالى كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. وهنا الشيخ بيفرق بين في النية هنا الآن. قال فإن قوله تعالى وأهل به لغير الله، يعني هنا من الذي سيحكم هو أهل لغير الله أو لغير أو لله؟ النية، أنك النية غير التسمية، لأنك ممكن تسمي وممكن لا تسمي، وإن لم تسمي فلابد نعلم القصد في النية للذبح. فهنا يقول إنما ذبح لغير الله، هذه ذبيحة لكذا، يعني هذه ذبيحة نعوذ بالله للفلان، لقبر الفلاني أو للولي، أو هو النصراني يقول هذه ذبيحة للكنيسة أو للصليب أو لفلان. فهنا تلفظ أو لم يتلفظ، المهم القصد، لأن المسألة كلها في القصد. قال وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحن. إيش الفرق بينه؟ هو بيان هنا أن يسبح للنحن أو يسبح لله. يبقى قال بإيش؟ مثل ما نحن أهل الإسلام قد نسبح الذبيحة باسم الله، لكن نريد أن نأكل لحما، كما الجزار اللي بيسبح طول الليل والنهار يسمي الله ويسبح ويبيع اللحم والناس تأكل، أو أنك تسبحها باسم الله لكن تقربا إلى الله عز وجل، كالعقيقة كالأضحية كالشكر لله عز وجل تسبح صدقة. ذلك قال أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه وتعالى كان أزكى وأعظم ممن ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فهو الآن الشيخ سيدخل لقياس ثاني بمهد له الآن، إن ما ذبح بسم الله للحم هو هذا من المباح وأتينا بشروط الذبيحة فيحل الأكل، لكنه أعظم منه أن تسبح بسم الله لله تتقرب إلى الله عز وجل. وقبلها في الجزء الذي قاله في مسألة ما أهل به لغير الله، أنه كأنه جعل المدار في ما أهل به لغير الله على النية، وقلنا في أول المقدمة بأنك إما تسبح تصرح بها لله وهذا هو سواء كان مسلم أو غير أو كتابي فهذا هو الذي يحل، وتريدها لله تسبح باسم الله وتريدها لله، أو يسبح بغير اسم الله فيقول يسبح باسم الصليب أو الصنم أو أي شيء فهذا لا تحل، وهذا صرح هنا بالذبح لغير الله وأراد غيره، يقول باسم كذا، يعني ما يقول باسم الله يقول باسم النصب أو الصنم أو شيء. الثالثة وهذه الذي هنا معنا أن لا يذكر شيء، فباسم الله ولا المسيح ولا الصليب ولا الولي، لكنه يقصد بقلبه أن لغير الله، يقصد للكنيسة للصليب للمسيح للولي للعالم، فهذه لا تحل. الرابعة الأولى اللي تحل، الثانية والثالثة الثالثة الرابعة أن يسبحها يسمي عليها الله لكن لا يريدها لله. نعم يقول باسم الله لكن هو يريدها للولي، يتقرب بها للولي ويذكر اسم الله، يتقرب بها للصنم للمسيح للكنيسة ويذكر اسم الله عليها. هنا خالف الظاهر الباطن، وهذا معنى المقصود هنا، خالف الظاهر الباطن، سمى الله لكن المقصد ليس لله وإنما الأعمال بالنيات. لذلك قال ظاهره أن ما ذبح لغير الله ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا أو كان هذا المقصود، فسواء لفظ به أو لم يلفظ دخل في ما أهل به لغير الله، حتى لو تلفظ باسم الله وكان مقصده أنها ليست لله لفلان أو لنصب أو لتمثال أو لمسيح أو لغير ذلك فهنا أيضا يحرم عليه. لذلك ويقول وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال باسم المسيح ونحو، يعني لو النصراني ذبح ذبيحة عادية وقال باسم المسيح فهذه لغير الله من النوع اللي قلناه من الأربعة، والأقصد منها أن لو قال لله ولكن لا يقصد بها لله بل يقصد بها للكنيسة أو للمسيح أو غير ذلك. هذا ملخص الأنواع التي ذكرها الشيخ متفرقة في هذا الوقت في الوقت السابق. ثم تكلم الآن عن قياس جديد أن ما ذبحناه لله تقربا أعظم مما ذبحناه للحم وذكرنا عليه بسم الله عز وجل. ويبين هنا لا شك بأن في فرق بين العبادة وبين العادة أو المباح والتقرب إلى الله، لأن الذبح قد يكون ذبح مباح، ناس عايشة بتذبح لتأكل، في ناس عندها بهائمها وعندها يعني طعاما هي بتذبح وتأكل، وناس تذبح قربا لله عز وجل كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي، وأنا النسك هنا، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال تعالى فصلي لربك وانحر، وجاءت السنة تبين قربة إلى الله عز وجل بالذبح. ولا شك بأن هذا فارق كما قلنا، إنما الأعمال بالنيات، يفرق بين المباح أو بين العادة والعبادة. فمن ذبح عادة يذبح اللحم عادة ليأكل لا يثاب عليه، ومن ذبح عبادة لله يثاب عليه. ثم قال الشيخ فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك، انتبه هنا تفصيل دقيق من الشيخ، أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم شركا من الاستعانة باسم هذا الغير في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما ذبح لأجل المسيح والزهرة أو قصد به أو قصد به ذلك أو لا. وهذا يبين لك بعض قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قال طائفة من أصحابنا وغيرهم، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما يفعل به كما يفعل طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الأولياء والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. طيب قبل أن ندخل في أمثلة هذا التأصيل، هو الشيخ طبعا كما نقول من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين والاستعانة من العبادة، لكن الاستعانة وسيلة والعبادة المقصد. فأريد أن يفرق بين إذا جاء الشرع، والأول انتبهوا في الأول بين الفرق بين العبادة والعادة في الذبح والفرق الأجور، لهذا في المباح عادة وعبادة. ثم بين بأن دلوقتي انت تفضلي مع أصحابك لحد لما أجي رجع تيتا وأجيبك تاني. يا أستاذ لؤي مايك مفتوح عندك، لحظة نقفل لك. طيب فيقولون إيش عندنا؟ ياك نعبد وياك نستعين، عبادة والاستعانة، والاستعانة من العبادة، لكن يستعان باسم الله عز وجل في بداية الأمور في فواتح الأمور تبركا باسم الله عز وجل، سواء كان كما معلوم في الذبح، وهذا من شروط الذبح عند البعض، بعض يجيبه والبعض يجعله سنة، أو يبدأ باسم الله عز وجل في الأعمال، يبدأ في الوضوء، يبدأ مثلا في الكتابة كما هو معلوم لتبركا كما بدأ الله عز وجل الكتاب كتاب القرآن بسم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إلى غير ذلك هو معلوم. لكن الاستعانة بالله كما قال الشيخ هذا من باب شيء للتبرك بسم الله عز وجل، ولا شك الأعظم منه العبادة نفسها أن تكون لله. ذلك قال عبادة الله بالصلاة والده والنسك أعظم من الاستعانة باسمه في فاتح الأمور. يعني لا شك بأنك الاستعانة عبادة، لكن الأعظم منها أنك تتقرب إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت. كان يريد أن يقول أن يكون الذبح لله مقصدا أعظم أجرا وثوابا من ذكر اسم الله عليه فقط. لا شك الاثنين معا هو الكمال، أن يكون المقصد لله ويذكر اسم الله عز وجل عليه. لكن أيهم أشد أو أقوى أهمية؟ أن يكون المقصد لله. حتى لو لذلك البعض يقول لو نسي ذكر بسم الله، لذلك طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا قد لا يذكر اسم الله لكن يريد اللحم أو يذبح، لا يريد يعني الصنم فيحل لنا وإن لم يذكر طعام الذين أوتوا الكتاب. وحتى عند الخلاف بين الفقهاء هل التسمية شرط أم هي سنة، لكن لا شك بأن هذه فيها الخلاف. لا خلاف بأن لو كان المقصد لله يحل ولو غير الله لا يحل. دل ذلك على أن المقصد في الذبح لله أعظم أجرا من مجرد الاستعانة فقط. فأراد أن يأخذ القياس بالعكس، فكذلك كان كما قال الشيخ الشرك لو صلى لغير الله ولو ذبح لغير الله أعظم شركا من الاستعانة باسم هذا الغير. هما الاثنين فيهم شرك، لكن في تفاوت في الشرك كما في تفاوت في أجر العبادة. المقصد لله أعظم أجرا من الاستعانة فقط، كذلك في الشرك إن ذبح لغير الله مقصدا أعظم كفرا وشركا ممن استعان لغير الله فقط. كان استعان لغير الله لكن ذبح لله. قال فإن هذا يبين هنا قياس بالعكس، فإن حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة. إذا قلنا بأن ما أهل لغير الله بيحرم اللي هو ذكر فيه باسم المسيح أو الزهرة تصريحا كما قال، فلأن يحرم لو ذبح لأجل المسيح والزهرة من باب أولى حتى ولو لم يذكر فيه باسم المسيح والزهرة. وكان الشيخ يرجع مرة أخرى للنية، هنا يرجع لأن النية تحكم، لكن يبين أن النية أعظم حتى من التلفظ. لذلك قال وهذا يبين لك بعض قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله. هو الشيخ بيرد على الذين قالوا ان المساله عندنا دائره في التسميه، لكن يحرمون اذا سمى بغير الله لكن لا يحرمون ما ذبح لغير الله. وهذا الكلام فيه نظر يرد عليه الشيخ، بل لو قيل بالعكس لكان اوجه، ده العكس هو الاوجه، ان ما ذبح لغير الله اعظم نهيا وتحريما مما ذبح بغير اسم الله. ثم ذكر وإن قال باسم الله كما يفعل بعض الطائفة، هنا بقى أهل النفاق المبتدعة الذين يذبحون للقبور للأولياء للكواكب كما قال، ولو قال باسم الله لكن المقصد ليس لله فهذا أشد تحريما. ذكر قال هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال ولكن يجتمع في الذبيحة مانعان. ايش المانع؟ حد ممكن يقول لي اجتمع في الذبيحة مانعان، ما هما المانعان اللي اجتمعوا في الذبيحة حتى لا تؤكل؟ انتوا صحيحين معي ولا لا؟ اين المانعان في الذين في هذه المسألة؟ قال مانعان، قال وإن كان هؤلاء مرتدين لتباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. نعم، اولا الرده، لا مش اهل الكتاب ده، انا بتكلم على كان مسلم. مانع الرده المرتد، ومنع ما ذبح لغير الله، مش النصب هنا، ذبح اهل به لغير الله، اهل به لغير الله لانه اراد. نعم، منع الرده ومنع انه ذبح، لا الرده اولا، وانه ذبح لغير الله اهل به لغير الله، فاصبح الان المانع الاول والثاني. نعم، قالوا من هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكه، شرفها الله وغيرها من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذبائح الجن، ويدل على هذه المساله ما قدمناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الاصنام ومواضع اعياد الكفار. ويدل على ذلك ايضا ما روى ابو داود في سننه، حدثنا ابو داود ابن عبد الله حدثنا حماد بن مسعده عن عوف عن ابي ريحانه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقره الاعراب. قال ابو داود غندر اوقفه على ابن عباس. وروى ابو بكر بن ابي شيبه في تفسيره حدثنا وكيع عن اصحابي عن عوف الاعرابي عن ابي ريحانه قال سئل ابن عباس عن معاقره الاعراب فقال اني اخاف ان تكون مما اهل لغير الله به. وروى ابو اسحاق ابراهيم بن دحيم في تفسيره حدثنا ابي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي عن عبد الله بن جارود قال سمعت جارود كان من بني رباح رجل يقال له ابن وثيل شاعرا نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مئة من إبله وهذا مئة من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الإبل الماء قام إليهما بأسيافهما فجعل ينسفان عراقيبهما بأسيافهما، فخرج الناس على الحمر والبغال يريدون اللحم، وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله، فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على التلفظ باسم غير الله، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله، فهو كذلك، وكذلك تفسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو مما ذبح لغير الله. طيب هو يتكلم عن مسألة، هو الشيخ كل هذا يبين بأن يريد طبعا أن يبين أن وإن لم يقصد وإن لم يسمى بها على الله يسمى به الله، أو وإن سمى وإن لم يسمى بها لله أو حتى سمى بها لله والمقصد لغير الله، كل هذا يريد أن يدخل فيما ذبح على النصب وإما هو لغير الله به، وكل هذا تأصيل لمسألة الأعياد. انتبهوا حتى نربط هذا الكلام بالكتاب، هو كل هذا الذي يقوله الشيخ يبين أن ما يذبحه أهل الكتاب في أعياده إن كان للعيد فيريد أن يدخله هنا، إما يكون ذبح على النصب أو سيكون ذبح وهلا لغير الله حتى لو ذكر الصلاة عليه، فيصل بين مرء لا يأكل هذا اللحم. أنا بس أذكركم بالربط هذا، لكن هو طبعا بيستفيد كعادة الشيخ ويبين حكم المسألة، وطبعا يستفاد منها بالقياس على ما يفعله المسلم. فأيضا أتى بمعقرة الأعراض، معقرة كأنهم يتباروا في الذبح، كل واحد عنده يجيب ويتباروا في من يذبح أكثر، هو هنا لا يذبح لله هو بيذبح للتباري، هذا يسمى معقرة معقرة الأعراض، وأنه هو لا يذبح للتقرب إلى الله وليس حتى لأكل اللحم. انتبهوا وأنا أجركم صورة بمثلها الآن، لا يذبح للتقرب إلى الله وليس لأكل اللحم، لكن هو يتفاقر يتبارو في الذبح أيهما أكثر عقرا للإبل، هذا يسمى معاقرة الأعراض، فهذا مما أهل لغير الله به. طب كيف؟ مع أنه سيذكر اسم الله لكن النية لم تكن لله، ولا حتى النية أنه يذبح ليؤكل الناس، بل النية للتباري، فهذا مما أهل لغير الله به، قصد به لغير الله. واستدل بحديث ابن عباس لما سئل فقال أخاف أن تكون مما أهل لغير البلد، ثم أتى بقصة الشاعر أبي الفرزدق وغيره لما تباروا أيما يذبح أكثر. فلما علم الناس جاءوا ليأخذون اللحم قام علي رضي الله عنه على طبعا تتبع السند إن فيه كلام، فقال لهم ما لا يؤكل هذه اللحمة، نهاهم عن ذلك لأن أهل بها لغير الله. فكان فعل كلام ابن عباس وما نقل عن علي رضي الله عنه وارضاه ان هذا قصد به غير الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ ان هذا تفسير الصحابه بالذبح لغير الله ان يدخل فيه ما اهل به لغير الله، وليست ما أهل به لغير الله ان يذكر فقط التلفظ باسم المسيح او الزهره او فلان، لا، ده لو كان باسم الله وقصد به غير الله عز وجل دخل في ذلك. وايضا قال ان بعض ان هذا ايضا بعض جعلوه من الذبح على النصب كما قلنا حضورا او غيابا، اما يذبح على الحجر للحجر او يذبح في مكان ويقصد به شيء غائب كالقبر او الولي او فلان، فقالوا هذا مما ذبح على النصب، فهذا ادخلوه ايضا مما اهل لغير الله به ومما اهل به لغير الله على الايه. نعم. طيب هذه ممكن لها صوره معاصره بنذكرها كثير في كتب العقيده في مساله الذبح اللي هو معقرة الأعراض. هل أحد ممكن يأتي بصورة معاصرة نقولها دائما؟ مثل هذه. حتى مش معاصرة يعني صورة أخرى مثال قياسا. لا ما هو خلاص الأولياء دي معروف القصد، أنا أريد بتأتي صورة مشهورة مثلا. لا رمضان ماله، في إيش في رمضان؟ أنا فهمت من آخر درسين المسموح من زوايا أهل الكتاب بسمى اسم الله عليه من أجل الأكل أو حتى لو نسي يسمي يجوز من باب الأكل أيضا. نعم إلى الآن قلت نعم المسموح هذا، قلت هذا مسموح. الباقي بقى لو كان الذبح لقصد غير الله عز وجل. نعم أحسنت بارك الله فيك يا أستاذ مصطفى، بوركت. نعم والله أحسنت بارك الله فيك. نعم لما يأتي العالم أو الضيف الأمير الولي أو يأتي العالم أو يأتي كبير القوم محافظ وزير أي شيء يعني، أو لما ينزل ويدخل يأتوا بالعجل يذبحوه أمامه، هذه صورة موجودة كثيرة جدا. يذبح فقط وذبح له افتخار يعني بيفتخر بذلك أمام الرجل أنه بيذبح له العجل. طبعا النية اللي بتحكم، لأن هذا الذبح قد يكون ذبحا إكراما له يكرمه كما فعل إبراهيم عليه السلام مع الملائكة ظنا أنهم ضيوف له، هذا إكراما، أو أنه بيذبح فقط ليبين له يعني إيش افتخارا بأنه لما زاره ذبح له العجل. طب كيف بيعرف هذا أحيانا من الظاهر بالقرائن أن تليه بيذبح ويترك الناس تمشي وتسيب العجل على الأرض؟ لبس وفقت الصورة اللقطة كما يقال انه ذبح، فهذا مما ذبح من باب المعقرة الاعراض. صحيح هو مش تباري لكن هو ايضا ذبح، لكن لو ذبح له اكراما لاطعام الناس اكراما له هذا لا اشكال، فهذه صورة موجودة. نعم الذبح تحت ارجل للناس من باب التعظيم، تحت النعش من باب تعظيم الميت ايضا هذا قد ينزل بذلك. لا التفاخر، والله كلامك ممتاز، ايضا التفاخر في الذبح في الأعراس لو على حسب النية ستحكم، عشان تبقوا عارفين قد يذبح لأنه يريد أن يكرم الناس، وقد كما تقول نعم كل واحد جاي بيذبح زي اللي بيجي يرمي فلوس كده ينقط أو يأتي ويروح يعني يبين، لو جاء الذبح لذلك من باب التفاخر فيدخل، لكن لو ذبح لأنه يريد مثلا طبعا إطعام الناس بإذا هذه صور تبين ما جاء في هذه المسألة باب القياس يعني على حالات قد تحدث. ثم قال الشيخ وروينا في تفسيري، ما أدري ما عندي ضبط فيها روينا عندكم أم روينا في تفسيري، وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه في الصحيح، أو روينا في تفسير مجاهد، روينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية أبو النجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب، قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب منها، وروى ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن وما ذبح على النصب قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. وفي تفسير قتادة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك. وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليه. فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبح رجل مسلم قال لا بأس به. انتبهوا لهذه المسألة مهمة أصوليا حتى فيها شيء طيب. قال فقد نقل إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به. قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه وسمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد منه غير ما قصده صاحب الشاه فتصير نية صاحب الشاه لا أثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح. بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا لذبيحته فسمى عليها غير الله لم تبح. ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى روايتين عنه أن يوكل المسلم بذبح نسيكته كتابيا لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فإنه عبادة مالية محضة. ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه النية هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة. فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم. هو ختم بالمسألة لو كان مسلم يذبح لنصراني نصراني وكل راح لجزار جزار مسلم وقال له اذبح لي شاة من الذابح المسلم وقد يكون النصراني يريد هذه الشاة للعيد ليقربها لشيء أو واحد غير مسلم وثني بوذي هندوسي ملحد. قلنا الشيخ بيقول لو المسلم اللي ذبح هو الذابح وسمى الله وقصد به لله يعني لم يقصد حتى لغير الله ذبح كأنه جزار فقط قال بسم الله ويقصد به الذبح إنه مسلم ولم يسمي غير الله ولم يقصد به هذه الآلهة فلو أكل مسلم من هذه الذبيحة تحل اعتبروا لنية صاحب الشاة لا أثر لها في الذبح لأن الذابح هو الذي يعتد بنيته وبتسميته. وقاسوا بالعكس لو المسلم وكل كتابي ليذبح له الأصل أن المسلم الذي يريد لكن الكتاب هذا سمى غير الله أو قصد سمى غير الله نقول بلاش القصد لأنه ممكن الكتابية مش هيقصد أو يعني لكن هو سمى غير الله زي ما يحدث عند بعض الشيعة أو غيره ممكن قال باسم المسيح باسم حسين أو فاطمة أو علي هذا لا شك شرك. فقالوا هنا لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة لو كان المسلم الذي يريد ذبحها لكن الذي ذبحها كتابيا كان هنا الاعتبار بنية الذابح فقط وبقول الذابح ليس بالموكل الوكيل الاعتبار به ليس الموكل. ثم ذكر مسألة أخرى فرعية حقيقة مسألة الهدايا التي تقال الهدي الذي يذبح في أوقات النسك أو الكفارات الذي يأكل منها الأصل فيها يأكل منها فقراء الحرم فقط لأن هذه قربة فلا تكون إلا فقراء الحرم بخلاف الصدقة من ذبح الصدقة فهذه يأكل منها أي أحد أصل فقراء الحرم أو الواردين والوافدين عليهم أو غير ذلك. لكن هو الشيخ هنا بيتكلم عن مسألة فرق بين الذبح لله النية تؤثر، وبين الذبح من باب الصدقة، آسف مش باب الصدقة، الذبح اللي هو ذبح اللحم اللي بيذبح الذبائح اللحم ثم يتصدق باللحم بعد ذلك. فقال لو ذبح لمجرد الذبح قال لا تؤثر في نية الوكيل. يعني العبادة المالية لا يؤثر فيها نية الوكيل. كان يريد أن يقول لأن لو كان ذبح قربة لله لابد هنا من النية، لو كان كتابيا ألا يكون يقصد بها لغير الله، لكن لو وكل كتابيا في ذبح مجرد الذبح يذبح شاة فقط حتى لو يتصدق باللحم بعد ذلك، لكن الذبح نفسه ليس قربة لله، هنا نية الوكيل لا تؤثر على قول الشيخ. طبعا مسألة خلافية يعني لا ندخل فيها، لكن سنذكر الآن لأنه لو لا تؤثر فيها نية الوكيل هنا ولو كان غير مسلم. خاصة لو ذبح ثم وكله في التوزيع، فهنا نية الوكيل في التوزيع لا تؤثر حتى لو بينتوي نية غير المسلمين. يعني يقول ان العبادة المالية لا تؤثر فيها نية الوكيل بخلاف العبادة البدنية التي يعني يكون قربة لله عز وجل تؤثر فيها نية الوكيل. طيب هذا انتهى الى هنا فصل كل الذبائح اللي انتهينا منها. سندخل الان في فصل جديد يخص بالصوم، حكم بينا خلاص حكم الذبائح، اعتقد انها يعني واضحة لكم الآن بتفصيل الشيخ. يدخل الآن في فصل حكم الصوم في يوم عيد الكفار، اليوم تعظيم يوم عيد الكفار تعظيم له، حكم أن يصوم المسلم في هذا اليوم. قال فصل: فأما صوم يوم عيد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان، وهما يومان يعظمهما الفرس قد اختلف فيها، لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا. هو شوف شيخ السطر هذا يلخص لك الخلاف الذي سيأتي، ومن مهم جدا ضبط الخلاف قبل الدخول فيه. أيام أعياد للكفار حكم أن يصوم المسلم أن يصوم هذا اليوم خصيصا، إما هو يريده من أجل مخالفة الكفار في يومهم يوم يعظمون أكل وطعام وشرب وكذا فهو يصوم للمخالفة. هل هذه المخالفة صح بأن يصوم في هذا اليوم أن يصوم في هذا اليوم؟ فسيأتي الخلاف. البعض قال نعم، قال بجواز الصوم، وان هذا الصوم من باب مخالفه المشركين لاعمالهم في العيد، هم يشربون ويأكلون وهذا يمتنع، فكان الصوم بعض يراه من باب المخالفه له فيجيزه، والبعض قال لا، بل الصوم هذا في هذا اليوم فيه نوع من التخصيص لهذا اليوم، اي الاظهار له، اي كانه في نوع من التعظيم له، وان كان لا يقصد طبعا المسلم ذلك، لكن فيه إعطاء أهمية لهذا اليوم ولو بالصوم، فيقولون لا يصوم المسلم في هذا اليوم. هذا أصل المسألة. قال لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم، هذا قول من يرى بالجواز، لأننا جاء الشرع بمخالفته، طب كيف أخالفهم؟ أمتنع عن الأكل والشرب أصوم، أو بترك تخصيصه بعمل أصل. هذا القول الثاني يرى لا، ده انت لا تخصص هذا اليوم بعمل، لا صوم ولا غير صوم، يمر كما يمر ايام الله عز وجل، تمر ايام الله، فلا تخصصه بعمل حتى لا يكون هذا التخصيص موافقة له. هذا هو النزاع، المسألة التي سيتكلم عنها الشيخ. فنذكر صوم يوم السبت اولا، وذلك انه طيب سأذكر يوم السبت. قال أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة، وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة فلينضغ. رواه أهل السنة الأربعة، وقال الترمذي حديث حسن. وقد رواه النسائي من وجوه أخر عن عبد الله عن خالد بن عبد الله بن بسر، ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة. وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه. قال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يتفرد به، فقال أما صيام يوم السبت ينفرد به، فقد جاء في ذلك في الحديث حديث الصماء يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه. قال فأما صيام يوم السبت لا ينفرد به. بقى عندي من غير لا عندكم إيش في التصحيح في النسخة؟ قول أحمد لما سئل قال قد جاء في الحديث، فقال أما صيام يوم السبت ينفرد به أم لا ينفرد به؟ لأن عندي أعتقد أن هي المفروض لا ينفرد به. أجيبوني عندكم. قال أبو عبد الله فكان يحيى بن سعيد ينفيه وأبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور فقال سمعته من ابن أبي عاصم. لا هو قال ينفرد به، وقال ينفرد به نعم. قال الأثرم بحجة وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن هذا قول الأول لأحمد بأنه ينفرد به، أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، ومن حديث مسلمة رضي الله عنها حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها فقالت يوم السبت والأحد، ومن حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ فالغد هو يوم السبت. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. ومن أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت، ومن أنه أمر بصوم يوم المحرم وفيه يوم السبت. وقال ومن صاب رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر وقد يكون السبت فيها، وأمر بصيام البيض وقد يكون السبت فيها، ومثل هذا كثير. فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه، حيث أنه ذكر الحديث الذي يحتاج به في الكراهة، وذكر أن الإمام في علل حديث يحيى بن سعيد كان يتقيه ويأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث. واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة عن صوم يوم السبت، ولا يقال يحمل النهي على إفراده، لأن لفظة لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لأن لفظه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث يعم صومه على كل وجه، لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فإنه لا إفراد فيه. واستثناءه دليل على دخول غيره بخلاف يوم الجمعة، فإنه بين أنه إنما نهي عن إفراده. وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صاحبوه كالأثرم وأبي داود. قال أبو داود حديث منسوخ، وذكر أبو داود بإسناد عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي. وعن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد، يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب، وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة. وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه. وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث لجودة إسناده. وذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كصوم يوم الجمعة وشهر رجب. وقد روى أحمد في المسند بالحديث ابن لهيعة قال حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج حدثتني جدتي يعني الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يوم السبت وهو يتغدى، فقال تعالي تغدي، فقالت إني صائمة، فقال لا أصمت أمس، قالت لا، فقالت لا، فقال قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الحديث، وعلى هذا فيكون قوله لا تصوم يوم السبت أي لا تقصده صيامه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلى صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبقى من الشهر إلى يوم السبت فإنه يصوم وحده، وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره. ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة، فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره، وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك. وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي بالدليل، ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة. طب كل ما سبق يتكلم عن الخلاف الفقهي حتى عند الحنابلة في مسألة صوم يوم السبت، والمذهب عندهم بكراهية صوم يوم السبت منفردا، جمع بين الأحاديث الذي جاء فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا فمفترض عليكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وجاءت السنة بصيام أيام كثيرة يدخل فيها السبت. فالخلاصة عند المذهب عند الحنابلة بأنه الكراهة في صوم يوم السبت منفردا، أما لو كان فرضا يصام ولو كان سيصومه إما صوم أحده كصوم داود يوم بعد يوم أو دخل في أيام القمرية فيكون الصوم فيه ليس منفردا يلحق بيوم كفي الجمعة يعني يكون، لكن لا يتقصد صومه تطوعا منفردا. وأصل المسألة كلها طبعا نقطية، وبيأتي أن يوم السبت يوم معظم عند اليهود كما أن يوم الأحد معظم، وقد ثبت أن مسلم يصومه، بل قالت حديث أم سلمة أكثر ما كان يصوم سلمة السبت والأحد، وسيأتي من ضمن العلن أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالفهم في تعظيم هذا اليوم، وهذا الذي يستدل به أصحاب القول الأول بجواز الصوم في أيام الأعياد الكفار كما سيأتي أيضا بالتفصيل، لكن هذا كله فيما سبق حتى ننتقل لما سيأتي بأن كله يتكلم عن مسألة فقهية، وأن الراجع عندهم بأن كراهة صوم يوم السبت منفردا إلا أن يكون صوم فريضة أو يكون صوم أحدكم فيضم أو صوم أحدكم أو يصوم مع السبت يوما قبله أو يوما بعده يعني لا يكون منفرد. ثم سبين الحكمة في ذلك، ما الحكمة في كراهة صوم يوم السبت؟ فعللها ابن عقيل بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك وهو ترك العمل فيه والصائم في مظنة ترك العمل فيصير صومه تشبها به، يعني هذا يستدل به هنا في الكراهة من يقولون بإيش؟ بعدم موافقة عدم الصوم في أعياد الكفار حتى لا يكون موافقة له، وهو يقول لنا إن من حكم النهي عن صوم يوم السبت أن هذا اليوم اليهود فيه تترك العمل، ونعم تترك فيه كل شيء، تترك فيه العمل لا يعملون ولا يركبون مواصلات ولا شيء، فكأن هذا الترك لو صام المرء في هذا اليوم كأنه ترك مثله وإن كان ترك أكل وشرب لكن فيه مظنة إيش؟ ترك العمل أيضا، فكأنه وافقهم في ذلك أو في تشبه، يعني هذا تعليله كما قال ابن عقيل. قال وهذه العلة منتفية في الأحد، نعم علي يقول إن إيش؟ طب يوم الأحد يوم نصار ويؤجزون فيه أو لا يعملون ومع ذلك لم ينهى عن يوم الأحد، وعلله طائفة من الأصحاب بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه فقصدوا بالصوم دون غير تعظيم له فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب لما عظموا أهل الكتاب وإفراد رجب أيضا كما عظمه المشركون، وهذا التعليل يعارض بيوم الأحد فإنه يوم عيد النصارى. تعليل آخر لأنه يوم عيد فلا يصام لأنه تعظيم لهذا اليوم، فأرادوا أن يقولوا طيب هذا في السبت لو الأحد موعيد النصارى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال اليوم لنا ولليهود غدا وللنصارى بعد غد، وبعد ذلك لم يرد نهي عن يوم الأحد، هذا تعليل ثاني. وقد يقال إذا كان يوم عيد فمخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر، هذا مع أصحاب القول الأول الذين قالوا نخالفهم بالصوم، ويدل على ذلك ما رواه عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال أرسل لابن عباس رضي الله عنهما وناس من أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها، قالت كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفه. رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم وصححه بعض الحفاظ. هذا طبعا من أدلة من يرى بأن الإنسان كان يصوم السبت والأحد، طبعا هذا يبين أيضا أن لا يخالف من يقولون بالنهي عن الإفراد أنه يصوم سبت وأحد فلم يفرده، لكن هو يقول بأن هنا تبين أنه يصومهم للمخالفة، وهذا كأنه نص أن يصومهم لأنه يوم عيد فيخالف. قال كما قال الشيخ وهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قصد مخالفتهم، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، رواه الترمذي وقال حديث حسن، قال وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. قال فصل وأما النيروز والمهرجان ونحوه من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم هو بعد أن أصل، وكأنه الشيخ لم يفصل هنا لكن أتى بالقول هذا والقول الثاني، وإنه أظهر أن القول الثاني فيه حديث، طبعا الحديث فيه خلاف ثبوته أو يرجع له في سنة، لكن من قال بحديثه من أثبته فيستدل به على أن النبي كان يصوم صلى الله عليه وسلم السبت والأحد لمخالفة المشركين في يوم عيد، فيستدل به بأن يرى بجواز الصوم في يوم أعياد المشركين لأن النبي كان يصوم السبت والأحد لهذه العلم. طب ده في السبت والأحد، سيقيس بقى الشيخ على ذلك أعيادهم، لأن النص جاء في السبت والأحد من يوم عيد فأعيادهم أيضا يفعل فيها ذلك. قال فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيره، قد لا يكون صوم ذلك اليوم، قد لا يكره صوم ذلك اليوم بل قد يستحبه لأجل مخالفته وكرهها أكثر الأصحاب وقد قال أحمد في رواية عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان. قال أبي هو أبان بن عياش يعني الرجل، وقد اختلف الأصحاب هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهين، وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصوم دون غيرهما موافقة لهما في تعظيمهم فكرها كيوم السبت. قال الإمام أبو محمد المقدسي وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام العجمية التي لا تعرف بحساب العرب بخلاف ما جاء في الحديثين من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد يوم صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كانت ذريعة إلى إقامة شعائر هذه الأيام وأحياء أمرها وإظهار حالها، بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي والإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الآثار والله أعلم. انتبه هنا المسألة الشيخ أخرجها بطريق آخر، عنده أحاديث بصوم النبي صلى الله عليه وسلم السبت والأحد، لكنه يريد أن يقول فارق بين السبت والأحد أنه ليس له تأريخ، يعني هو ده متكرر من أيام الأسبوع وأيام الله عز وجل، وفارق بين الأيام التي يكون لها توقيتات عندهم في الحساب سواء بقى الحساب الجاهلي أو الحساب اللي عند الكفار الميلادي بتاعهم أو غير ذلك كما سماها الأيام العجمية التي لا يلسلها حساب عندنا، حسابهم بتوقيتهم، وقد تختلف هذه الأيام يعني لا تشترط بتأتي بموافقة لأيام تانية عندنا، لكن هم لهم حساب عندهم، فكانوا أخرج قال النص جاء في السبت والأحد وهذه أيام معلومة بحساب العرب انه وهي تمر كل اسبوع. فرق بينه وبين الاعياد التي تحسب بحسابه. فاراد ان يقول بان ولو توفيق بين الاثار بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والاحد. هذه ايام عندنا كما شهور ايضا عندنا خلقها الله عز وجل. وان هذه جاءت السنه بصومها والخلاف الذي بيناه، لكن هذه ليست لا يقاس عليها الايام التي هي العجميه كما قال، التي موجوده في الجاهليه او عند اهل الكتاب او غيرهم، والتي يقيمون فيها شعائرهم وعبادتهم او اظهارهم لعاداتهم. قالوا هذا الذي لو لا يقاس عليها مثل ما كان يفعل مثلا في السبت والاحد، لان السبت والاحد من حساب ايام المسلمين، فلو ان يصومها ليس فيها مفسده. لكن لو انت صمت اليوم الذي هو جعله في تاريخ معين في في في في تقويمه له، فكانك عظمت له هذا التقويم. فجاء هنا النهي، فكانهم لم يقيسوا صوم مثلا السبت والاحد على اعياد الكفار، فجعلوا من هنا لا يصام. وحقا هذا هو الراجح، حتى وان جاء الامر بان الانسان كان يصوم، لكن نقول ان هذه ليست عله متعديه، فانك كل ما ياتي عيد الكفار هو اصلا تعظيم عنده، لا تقرهم على ذلك ولا تفعل فيه عباده ولا تصوم ولا يقاس، لا يقاس. خاصه ان صوم الانسان السبت والاحد كان ليس انفرادا، يعني هو كان يسرد كما قالت عائشة، كان أحيانا يصوم السبت الأحد الاثنين ولا الأسبوع الذي يليه ثلاث أربع خميس أو الشهر. فإذا كان ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان طبعا الرواية قال إنه يقصده، لكن ليس على الديمومة، كان يصومه لقصد المخالفة. وهذا التفريق من الشيخ حسن حقيقة، فإنه يبين بأن حتى وإن جاءت الأثار بأن النبي كان يصوم السبت والأحد وبين أن فيها مخالفة له، لكنها لا يكون هذا قياسا على الأيام التي أعياد لهم يقررونها في تقويمهم، ويكون هذا خروجا من الإشكال أو الظاهر في التعارض في الأثار التجارية كما قال الشيخ. إذن تفرق بين الحساب كما قال الشيخ الأعياد المعروفة بالحساب العربي الإسلامي التي عندنا السبت والأحد أيامنا، وبين الأيام المعهودة بالحساب الجاهلي العجمي، هذا لا يوافق عليهم في ذلك. طيب، هو دخل الفصل الجديد، ما أدري ندخل فيه أم نقف عند ذلك أفضل، لأنه دخل في فصل آخر من المنكرات في هذا الباب، سائر الأعياد والمواسم، تدخل في علة التحريم أو القراءة عن أعياد أهل الكتاب وأسباب في ذلك، وسيقيس عليها. هو تكلم طبعا، هيدخل في البدع الآن، البدع التي تكون في الأعياد سواء عند المسلمين، وهذه تحتاج والله أعلم نحن نفردها، أعتقد ذلك أفضل. ما رأيكم؟ نقبل الأمر لكم، ندخل في الفصل، وغالبا إن شاء الله بإذن الله تعالى أن الدرس من الأسبوع القادم سيكون ليلا، سننتقل بعد ختام النهاردة مقدمة أصول التفسير، فنستأذنكم هنا سننقل الدرس، لم يكن مانع ننقل الدرس الصباحي للاختلاص المستقيم ليكون ليلا مكان درس التفسير من الأسبوع القادم. أرجو أن هذا يكون لا بأس به عند الجميع، حاليا هذا الأفضل لي أيضا. أنا من قبل سألتكم أغلبكم قلت لا مانع، لذلك لذلك أنا الظاهر أن سنكمل لا الأفضل حقيقة أن نكمل فيه ليلا، وحتى يستفيد منه برضه من أراد الحضور ليلا، أو أرجوك أن يعني نجرب ذلك، وإن حدث ضرر للبعض يعني إن شاء الله يخبرني حتى خاصة، وأنا نشوف يعني إذا كان. لكن هو الحقيقة مش ليس لي فقط، هو الأنسب أيضا لمن أراد أن يحضر ليلا فيستفيد. برامج غالبكم كان بيحضر برضه، بعضكم بيحضر، أو غالبكم بيحضر الليلة المقدمة التفسيرة تنتهي اليوم، فممكن يعني الموعد أنه يحضر فيه. فإذا كان كده يبقى ننقله لليل، بحيث الذين لا يحضرون نهارا يستفيدون ليلا أيضا، إلا أن يمسي الله عز وجل يعني. يعني لو وجدنا أن المسألة تضرر، أنتم الأصل جيد أن هذا موعدكم، لكن لو تضرر وجدنا تضرر نبين. طيب نقرأ قليلا، نأخذ ربع ساعة إن أمكن، يبدو أن تريدون الإكمال. قالوا من المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريق أو لم تبلغ، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم ونهى عن سببين، نهى عنها لسببين، أحدهما أن فيه مشابهة الكفار، والثاني أنها من البدع. فما أحدث في من المواسم والأعياد فهو منكر، وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب لوجهين. الشيخ لم يتكلم من هذا الباب المنكرات فيه، ليست أعياد الكفار، لا، سيتكلم عن أعياد المبتدعة، يعني كأنه تكلم عن أعياد الكفار، الآن يتكلم عن الأعياد الأخرى، وهي كثيرة جدا الآن للأسف في أيام المسلمين. قال سائر الأعياد والأيام المبتدعة، قال من المنكرات المكروهات سواء كانت بلغت الكراهة التحريم أو لا تبلغ، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين. ليش نهي عن أعياد أهل الكتاب؟ أحدهما مشابهة الكفار، طيب هذا واضح، الثاني أنها من البدع، شيء محدث. أنت الآن الله عز وجل شرع لنا عيدان، الفطر والأضحى، فأنت لما حتى لو كان مع أهل الكتاب تشابههم في احتفالهم، فأولا المشابهة المنهي عنها للكفار، ثانيا أنك أحدثت في دينك عيدا جديدا وهو أعياد الكفار. طب لما كان بقى ليس من الكفار أعياد مبتدعة من المسلمين، قال فما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر، وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب لوجهين. هذا التأصيل، ما أحدث من المواسم والأعياد منكر، طب ليس فيه مشابهة لأهل الكتاب، نعم، لكن هو منكر لوجهين، أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات، فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول صباحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرم بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. وفيما رواه أيضا الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه للسنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه من يعيش منكم بعدي تسارع اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه قاعدة طبعا، وأتى شيخنا بالأدلة على مسألة البدعة وذم البدعة في الدين من أول حديث خطبة الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر فيها، كان يستفتح الخطبة بما يسمى خطبة الحاجة، فيقول وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة وفي زيادة، وكل ضلالة في النار، تأصيل أن كل شيء محدث يكون بدعة محرم، وايضا من حديث عائشه من عامل عامل ليس امرنا فهو رد. وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل هذا تاصيل يعني تكلمنا عنه من قبل في مساله تحريم البدع. وحديث عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، كل هذه تاصيل لمساله ان كل محدث في الدين، طبعا كل محدث في الدين هو يعد بدعه، وكل بدعه ضلال. وهذا طبعا لفظ عام حتى نبين ما ندخل في التفصيل الاصولي الان ليس موضوعنا مساله ان هل هناك بدعه حسنه وبدعه سيئه. كل هذا سيئه. الصحيح ان كل بدعه ضلاله، وهذا يبين عواري او خطا تقسيم الخماسي للبدع الذي ذكره العز بن عبد السلام رحمه الله عليه في كتابه القواعد، وسار عليه البعض بان البدعه تنقسم للاحكام التكليفيه الخمسه، والبعض قال ان هناك بدعه حسنه وبدعه مذمومه او سيئه. كل هذا يرد عليه بهذه الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله، وهذا من الفاظ العموم كل، وان هذا التقسيم مردود على اصحابه، ويعني لهم اجر الاجتهاد الواحد وليس لهم الاصابه بالاجتهاد. طبعا هذه مطيه كانت عند كثير من المبتدع في هذا التقسيم، انه يتكلمون عن البدع فيها انواع، وان قد تكون البدع حسنه، والكلام فيه تفصيل ليس هذا مقامه، قد ياتي في الكتاب ان شاء الله. قال وهذه قاعده قد دلت عليها السنه والاجماع مع ما في كتاب الله من الدلاله عليها ايضا. وايش القاعده؟ التحذير من البدع. كل البدع وكل ما كان محدثا في الدين ليس له اصل، او حتى له اصل وليس له دليل على هذا الاحداث، هذا من البدع، سواء البدع الاصليه او الفرعيه او الاضافيه. قال الله تعالى انكم شركاء، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. وهذا يبين تاصيلا عظيما لماذا البدعة مذمومة، لانها من باب انت بتحدث في الدين شيء غير موجود. والله عز وجل قال يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، فمن احدث في دين الله ما ليس منه فقد شارك الله في التشريع والعياذ بالله. لذلك قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. قال فمن ندب الى شيء يتقرب به الى الله اوجبه بقوله او فعله من غير ان يشرعه الله عز وجل فقد شرع في دين الله ما لم ياذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. كلام عظيم جدا وتأصيل بديع كعادة الشيخ. وهذه يضم إليها هذه الآيات أو هذا قوله تعالى لما قال تعالى أم شرعوا لهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يضم إليه قوله تعالى أيضا في الاستدلال اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال علي بن حاتم عن النصارى قال يا رسول متى ما عبدناهم؟ قال لم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال واتبعتم في ذلك الحلال؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم من دون الله. فلذلك الشيخ يقول من ندب الى شيء يتقرب به الى الله اوجبه بقوله او فعله من غير ان يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ام لهم شركاء شرع لهم من الدين وأذن الله. فكل من أحدث في هذا الدين ما ليس منه وابتدع في دين الله عز وجل شيئا لم يأتي فيه الكتاب والسنة فقد شارك الله في التشريع والعياذ بالله. ذلك سماهم شركاء شرعوا لهم من الدين، أم لهم شركاء لهم شركاء مع الله، فسماهم سماهم شركا بأنك تطيع. هنا في من طاع من أطاع العالم أو الولي أو أطاع فلان في شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم أطاعوه ألم تطيعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم من دون الله اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك يبين لك عظم البدعة وعظم الذي موقف المتبع للمبتدع. لذلك قال ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. مسألة عظيمة جدا في مسألة البدعة واتباع البدعة، وأن من تدعى قد شارك الله عز وجل في ربوبية الله أصلا، وليست فقط كمان العبودية، لأن الله قال ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين. فالخلق والأمر لا يكون إلا والأمر التشريع، فأنت وهذه من ربوبية الله عز وجل. فمن ابتدع فقد شرع فنازع الله عز وجل في ربوبيته سبحانه وتعالى، ومن اتبع على ذلك فقد اتخذه شريكا فقد نازع الله عز وجل في العبودية والإلهية أيضا. ذلك تحمل عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال تلك عبادتهم من دون الله، فسماها عبادة في الطاعة هنا. فالمسألة عظيمة جدا في مسألة البدعة والابتداع والاتباع على ذلك. قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإنكم لمشركون، وهذا شرك في الطاعة. قال نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدا، يعني إذا كان المسألة اجتهد فيها وأخطأ فوقع في الاجتهاد في أخطأ فيه، قال إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك. وهذا بقى المهم، أن قد يجتهد ويخطئ ولا يصيب، هل أنت تتبعه؟ لا تتبعه، ده ليس في البدع، ده حتى في التوجيه في الاجتهاد الفقه. ومثلها يعني نحن طبعا الآن نعيش في النزاعات الفقهية المعاصرة الآن، وتتبع الناس لشذوذ الأقوال لبعض العلماء ويريدون التلبيس على عام الناس، فيظهر طبعا يعني يحضرني ان لسه هذه المساله يعني اليوم وامس بترويج قول شيخ سلمة تيمية في مساله بيع الذهب المصنوع بالنسيئه، لانه يرى بانه اذا كان الذهب له مصنعيه وانه لا يباع للثمنيه لكن يباع كانه سلعه فيجوز ان يكون نسيئه ويختلف فيه. وهذا قول نعم هو معلوم شيخ سلمة تيمية، لكن قول خالف فينا شيخ سلمة تيمية المذاهب الاربعه، والقول فيه لم يوصف فيه ومخالف لي للجمهور بل هو الكثير يعني لا يعني في وقول نعم الشيخ واجتهد لكنه لم يوصف فيه. والمساله ليست اتباع العالم على الاطلاق، العالم هذا يخطئ ويصيب يحفظ له قدر واجتهاده لكن لا يتبع ان خالف، والادله تخالف ذلك، واجتهاد شيخنا يرجع عليه ولم يوصف فيه. لكن الآن بعض يطير بهذا الكلام وينزل ويجتمع البعض في بعض الأماكن الموثوقة ليأخذوا الآن بفتوى شيخ ابن تيمية، مع أنه هم لو ابن تيمية تكلم عندهم في أي مسألة أخرى لن يدخلوه كما يعني لن يدخلوه باب مسجدهم أصلا لو أتى أمامهم، لكن الآن ابن تيمية جيد وكلامه منضبط جدا وكلام عظيم فنعمل به في هذه المسألة، وتركوا كل أئمته اللي تكلمون عنهم في الفقه ولا يعملون به. فالمسألة ليست هو هوى واجتهد ولم يصب، هل أنت تتبع في عدم صوابه ولا تريد أن تقول نسهل على الناس فنقول لهم بيعوا بقى الذهب بالتقسيط لأن ابن تيمية له فتوى، وإحنا بنتعبد الله عز وجل بقول ابن تيمية أم نتعبد الله عز وجل بقال الله قال الرسول؟ والعجب ان هذا الذي اخذوا بقوله هو عندهم من اشر الناس، لان طبعا كلامه في العقيده لا يعجبهم، فاصبح كل شيء هو يريد، يعني هم لو استطاعوا ان يحكوا كلمات الربا من القران والله سيحكوها، ولو استطاعوا ان ينسفوا كل احاديث السنه بالربا لنسفوها. فكل ما كان معتمد ومتفق عليه مش خلافي في مسائل الربا ينسفوها نسفا. الشيخ يقول اذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ ويثاب ايضا عن اجتهاده لكن لا يجوز اتباعه في ذلك. مش انت تتتبع فتاوى الفقهاء وتقول في شيخ او قال، ونعم وعالم من علماء الامه لا ينكر، لكن هل قوله هذا اصاب فيه؟ ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس ترجمان القرآن، يفتي كان بأن المرأة الحامل أو المرضع على أحد أقوال له أنها لا تصوم وتطعم كالشيخ والشيخ. من ابن عباس رضي الله عنه؟ مش حتى الشيخ سلمة تيمية، لكنه خالف فيه جمهور الصحابة جميعا ما قالوا بذلك، وخالف فيه الكتاب والسنة، إنه حمل في اجتهاده أن الحامل والمرضع كالشيخ والشيخ فتفطر ولا تطعم. ومن رجع لكتب الفقه يجب للمذاهب الأربعة كلها لم تقل بهذا القول، بل اختلفوا فقط إطعام فقط أم إطعام مع صوم قضاء مع إطعام أم لا، والقول موجود لكن لم يعمل به المذاهب الأربعة. فيأتي أحد ويقول ابن عباس قال ذلك، فيجعل المرأة الحامل والمرضع أنها خلاص ما هو في قول ابن عباس. طب هل ابن عباس رضي الله عنه لما قال هذا القول وافقه الصحابة عليه؟ ما لم يوافقوه. وهل ابن عباس هنا اجتهاده فيه خالف الكتاب؟ فالعمل بمن؟ بقول ابن عباس أم بالكتاب؟ فكيف بقى لأحد يأتي الآن فيقول الله ابن عباس قال، ولمجرد أن ابن عباس قال هذا الكلام عنه فنحفظه ونقول للناس به؟ طب أنت لو مجتهد، ما هو أنت تفتي بقى عندك علم، يعني أنت بتحقق وتدقق الآن، هل أنت حقا اجتهدت ووجدت أن قول ابن عباس هو صائب؟ أم كما قالوا في ابن تيمية القول الآن أصل هذا أفضل للناس، هو المسألة الأفضل أم الأصح شرعا؟ وهذا أسهل للناس. هو عائشة رضي الله عنها لما قالت إن الإنسان مخبرة من أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والإثم أنك تخالف ما جاء في الكتاب والسنة. إذا وإلا ليست المسألة أن كل من تجد علم قال قولا فتأخذ به لأنه هذا أيسر. لذلك أنا أعجبني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه جدا في ردي على هذه المسألة لما سئل في مسألة الحامل والمرضع، وذكر قال وقال ابن عباس كذا وكذا، والحق اتباع الكتاب والسنة، وأن ابن عباس اجتهد في ذلك وخالف فيه الآية، واتباع الآية أولى هو الأوجب. وهذا كلام أهل العلم الذين يتكلمون بما يرى دينا علما ودينة. لذلك من شروط اتخاذ المفتي العلم والورع كما بينا في كتب الأصول. المقلد عندما يرجع للمفتي لابد أن يختار المفتي الذي عنده العلم وعنده الورع. لا يكفي العلم فقط ولا يكفي الورع فقط. لكن هذه من الأمور التي ابتلينا بها الآن. وكأن هناك أناس ما ليس عندهم شيء إن هم يخرجوا على العوام، يعني كل ما كان مستقرا أو متفق عليه في مسائل ما عنده الآن غير إنه يخرج يبين لك لا ده انتبه إن في كلام آخر لعالم ممكن الآن نعمل به، والمسألة تقعدين بتتعبوا الناس ليه كل شوية تقول لهم لابد في الذهب بالذهب، وأنه ولو دقق في الكلام الذي حتى قال الشيخ وردوا عليه العلماء على كلام ابن تيمية في ذلك، لأنه لا يتكلم بيتكلم إن أصبح ليس بنقد الذهب وأصبح الآن سلعة كباقي السلع. وقلنا بأن المسألة في تحريم الذهب ليس فقط لأنه نقد وأنه عملة كان في زمن سلم، لا، الذهب بالذهب هذا والفضة بالفضة لأصلا لسببين، أنه أصلا لمعدن الذهب والفضة كباقي الأصناف الربوية أيضا، وأنه أيضا لأنه نقدا، ومن ضبط ذلك لا يحتاج أن يتكلم كثيرا في المسألة. لكن هي المسألة ليست في هذه الفتوى، هي المسألة أصالة في تضليل الناس واختيار الفتاوى أو اتباعي من يراه على الهوى، من يريد أن يسوق الناس إليه. والمسألة كلها بد فيها من النظر إلى اتباع الكتاب والسنة، ليس لحاجة الناس إيه وأفضلية الناس. قال كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل معذورا أو معذورا. والغالب أن هؤلاء الناس اللي بيسوق الناس هم أصلا غالب فتواهم في الفقه مقلدين، يعني يقلدوا دائما مذهب، لكن لو تتبعته ستجد أنه يتكلم في المذهب ويقلد. لكن لما يأتي بقى لما يريد أن المعرب مش معرب هنا فقهي ولا لا معرب آخر، فهنا يبحث بقى هنا يترك المذهب ويترك مناخ. وإن كنا لا نقول بالتقليد الذي ليس فيه يعني موافقة الكتاب والسنة، لكن هنا ستجد عمته ويقلد. لكن لما تأتي المسألة المسألة لا حساسية في عند الأمة، فهنا بقى يترك هو كل اللي بيفعله ويأتي بما يريد. قال كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا. قال وقد قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم بن رضي الله عنه وسلم ما يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. فمن أطاع أحد في دين لم يأذن به الله من تحريم تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذنب نصيبه كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيبه. ثم قد يكون كل منهما معفو عنه الاجتهاد ومثابا أيضا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذنب لفوات شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائم. ويلحق الذنب من تبين له الحق فتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك. كلام تأصيلي مهم جدا. فمن أطاع أحد في دين لم يأذن به الله وهنا إن أطعته بتحليل تحريم استحباب كراهة حتى وقعت في الذنب الذي قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فضل على الذي يأمر وينهى. يعني عندنا الذي يفعل يأمر وينهى والمتبع له. ومع ذلك بيّن قد يكون الآمر والناهي مجتهد وأخطأ. قلنا شيخ سيد ابن تيمية اجتهد. لو قلنا في المسألة الذي ابن عباس رضي الله عنه اجتهد. وهم لهم آلة الاجتهاد وعندهم يجتهدون. اجتهد. فهو معفو عنه الاجتهاد. قال فيتخلف عنه الذنب لفوات شرطه أو وجود مانعه. وإن كان المقتضي له قائم. ويلحق الذنب من تبين له الحق فتركه. المرء لو علم الحق من الباطل ومع ذلك اتبع أهل الباطل يعلم أن المسألة هذه قول فيها ليس هذا الراجح فيقول أنا ماليش علاقة وفي ناس بتقول كده ويعلم في قرارة نفسي أن هذا ليس الراجح في المسألة فهذا يلحق الذنب. أو لو قصر في طلبه لم يسأل أهل العلم سأل أي واحد عن المسألة كما يحدث البعض يظن أن مقيم الشعائر في المسجد هذا مفتي فمجرد أنه بيأذن لو مقيم الشعائر يروح يسأله في عبادته وفي زواجه وفي معاملاته وهذا تقصير في الطلب لأنك في مكان تسأل فيه أهل العلم. أنت لست في بادية بعيدة ولا حديث عهدي بإسلام لكن أنت في بلاد فيها ولله الحمد أماكن وفيها مواقع فيها ناس تستطيع أن تسأل لكن عليك أنك تتخير من تسأله وهذا يقصر في الطلب الحق. أو أعرض عن طلبه عن طلب الهوى أو كسل ما نحتاج نسأل لو سألنا هيقولون حرام فبلاش نسأل نعمله وإحنا مش عارفين. ما أنت وقعت في الذنب لأنك قصرت في السؤال بل أنت قصرت ألا تسأل خوفا يعني يقال لك شيء لا تريده أو لكسل يأتي لمعاملة بدلا أن يسأل عن قبل أن يفعلها يكسر عن السؤال ثم يفعل بتبين له الحرام. وطبعا هذا كله في الأماكن في المسائل اللي هي الفقهية. أما في المسائل التي معنا هنا فالتشريع لله والله أكمل الدين فلا في العبادات لا يوجد في العبادات شيء محدث فكل هذه بدع مذمومة لأن الدين قد اكتمل والعبادات اكتملت فلا أحد يستطيع أن يأتي ويجتهد ويشرع ويحلل ويحرم بشيء من العبادات. لكن هذا الكلام تأصيلا لمسألة اتباع المجتهد الذي أصاب وعدم اتباعه إذا أخطأ وأيضا كيف يكون التعامل. ما فهمت سؤالك يا أخ علي. قال قلت إيش؟ أنت معصوم حتى نسأل يا شيخ؟ جملتك غير واضحة ما فهمتك. خلاصة المسألة في اتباعهم في الطاعة في التحليل والتحريم إما كان أنك تتبع من تعلم أنه أحل لك الحرام وحرم لك الحلال وأنت تعلم بذلك فهذا كفر والعياذ بالله وشرك. الثاني أنك لا تعلم، أنت تحسن الظن بأحد أنه هو وتقلده في الفتوى. لكنك قلدته يعني في ذلك، وهذه إن استطعت أنك تعلم دليله أو مستنده الذي أفتك به فيبد أن تعلم حتى تتأكد، وإن لم تستطع فلا شيء عليك فأنت معذور في ذلك ما دام قد اخترت المفتي الأهل لذلك. وإن كان هذا كله في المسائل الفقهية الفرعية، لكن في مسائل الدين وأصول الاعتقاد والعبادات لا اجتهاد فيها لأنها كلها من عند الله عز وجل. وأيضا فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين، أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، والثاني تحريمهم ما لم يحرمه الله. يبقى عاب الله على المشركين أشركوا ما لم ينزل به سلطانا، والثاني تحريمهم ما لم يحرمه الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رواه مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قالت علي إن جعلت عبادي حنفاء فاشتالت بالشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، وأمرتهم ألا يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا. قال سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فجمعهم بين الشرك والتحريم. والشرك يدخل فيه كل عبادة ما لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة وإن فعلها خير وإن فعلها خير من تركها. ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم كما أحدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة. وأصل الضلال في الأرض إنما نشأ من هذين، وإما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريما لم يحرمه الله. هذا نقف عند هذه بأن من عبد غير الله ليتقرب بعبادته، بأن كان وخلخص الشيخ في مسألة ذم ما فعلوه الكفار من قبل أنهم إما اتخذوا دين لم يشرعه الله أو تحريما لم يحرمه الله عز وجل. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لذلك نقف عند قول المصنف، ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذوها دينا وإلى ينتفعون بها في الآخرة وفي الدنيا وفي الآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معيشة. هذا سنقف عند هذا لهذا القدر حتى تأصيل جديد نبين فيه. طيب نعم برضو ما فهمت كلامك، تقصد نعم وما أحد معصوم، تقصد تأكيد يعني لأن المفتي قد يفتي ويخطئ. لما علاقة أدب المخير والمصير الآن حالا مش فاهم مقصدك في الكلام، يعني أنت تدعم شيء قلناه أم عندك إشكال فيه أو تؤكد بأن المفتي قد يصيب ويخطئ؟ وإحنا قلنا نعم إذا أخطأ وهو محل الاجتهاد لا شيء عليه ولا أحد معصوم إلا من عصى الله عز وجل. نفع الله بكم جميعا إن شاء الله. سنؤكد أيضا على مسألة انتقال الموعد بإذن الله برسائل وإن شاء الله ليلة نبينها. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لو أحد عنده سؤال ممكن، ولو عايز يتفضل أحد يتفضل، انتهى الدرس يعني من أرض الانصار. تركيبات الأسنان عند دكتور الأسنان يعتبر من الاستصناع، وهذه الحالة يلزم دفع المبلغ كاملا مقدما حتى تكون المعاملة صحيحة. يمكن تقسيم المبلغ على دفعات ويكون من باب التقسيط. وكذلك وجيه طبعا اليوم مجلس مقدمة التفسير اليوم إن شاء الله نختم إن شاء الله المقدمة اليوم. نعم هو استصناع حقيقة، إلا لو الدكتور قال طبيب إن ثمن التركيب كذا والأجرة كذا، وممكن يعتبر إن طبعا هو غالبا الطبيب لا يقول ذلك، والله أعلم، بيعطي سعر شامل التركيب، شامل التصنيع والتركيب، فممكن يعتبر. وطبعا الصحيح للخروج من هذه المسألة أن الأفضل يدفع بالكلية، لكن لو قلنا بأن هنجزأها مراحل، نعتبر بأن الجزء اللي يدفع مقابل التركيبة، والجزء المتبقي مقابل تصنيع، الجزء اللي يدفع مقابل التصنيع، والجزء المتبقي مقابل أجرة التركيب، حتى نخرج من إشكالية الاستصناع بالكلية. حياك الله محمد زيد، جديد معنا صحيح؟ ما أنا عارف إنها بتدفع، بس هي سؤالها وجيه، هي عايزة تخرج من إشكالية الاستصناع اللي يدفع مقدما. هو الحق إن لو أراد معه المال يدفع الكل، لكن حتى يخرج من الإشكالية هذه هو ينتوي نقول هذا مبلغ التصنيع والمتبقي مبلغ التركيب، فكأنه خرج التصنيع دفع مقدم وجعل الأجر على التركيب بالمبلغ المتبقي. هي دي الصورة عشان نخرج من مسألة إن الاستصناع اللي يدفع بالكامل. ما إشكال في التقسيط في الأجر؟ ما هو ده تقسيط. ما هو لو قلنا بأن هندفع جزء مقابل التصنيع وده خلص، الباقي كأنه الأجرة، أجرة الطبيب نفسه أو الطبيبة اللي بتشتغل وتاخد وقت، فده ممكن يقسط. ما هو أنا هنا بقى مسألة ما هنا ما هو كامل الاستصناع ما ينفعش، لازم نقسمها كده. لازم يقال بأن الجزء اللي دفع أولا مقابل التصنيع، والباقي مقابل العمل التركيب بقى والشغل الخاص بالطبيبة اللي بتفعله، ده اللي ممكن يقسط ينتوى ذلك. يعني كأنه في الكلام يقال هندفع بس الجزء ده نعتبره التصنيع والباقي ده نقسطه معه. فهمتيني يا أستاذة؟ يكون تقسيط أفضل ويتحاسب المعمل؟ ما ينفعش يا أستاذة، احنا قلنا يعني ايه تقسيط أفضل؟ تقسيط الأجر هي مش هتخليها تحاسب المعمل، لو وافقت الطبيبة على محاسبة هي مش هتخليها، لأن هي لو ما فيش طبيب أو طبيبة في السنان بيجعله إن المريض يروح يحاسب المعمل، هذا مش موجود، هما بيعطوه سعر. أو ممكن تقول بعضهم يقول إن ده ثمن التركيبة في المعمل وأنا هاخد أجرة كذا، ممكن يكون في بعض بيقول ذلك. أنا عارف إن الحساب مش في المعمل، أنا عارف، بس أحياناً الطبيب في المعمل بيقول إن أجرة المعمل كذا، التركيبة في المعمل، وأنا هاخد كذا جلسة فكذا، هذا يكون حل الإشكال خلاص. نعم هو على حسب الطبيب، لو الطبيب فرق بين بعضهم بيقول ان ثمن التركيبه كذا في المعمل وانا باخد كذا، بعضهم بيفعل فعلا ممكن ذلك، والبعض بيقول لا الكل شامل، فهنا لابد ان نفصلها نحن في الحساب معه. مفيش مانع ان يقال له انا هدفع ده كانه ثمن التركيب والباقي اللي انا قسطته هذا بقى اللي هو كمان الاجره. انا قلت اهو طيب انا بينت، والله انا عارف ان انا فاهم وبتعامل ايضا مع دكاتره السنان وعارف خلاص. بيان عندنا الحاله الاولى بان الطبيب او الطبيبه قد ممكن يسال يقول ممكن حضرتك تفصل لي ما بين تركيبه المعمل بكام واجره، ممكن في البعض بيفعل ممكن اقول. فلو يرفع يبقى انتهت المساله، يدفع تركيبه المصنع المعمل كامله لدرس صناعه، والطبيبه تقصد كما تريد. طب ان لم يحدث هنقول طيب احنا هنعتبر قالت كده ان الحركة ده سعر كامل، انا هدفع ما يقابل المعمل الان مثلا كذا، وهذا اللي يخص المعمل، والباقي ده اللي كانه لحضرتك او ليك كذا وكذا وكذا، يقصد كانك انت اللي بترشده الى ذلك. التقويم ما فيش فيه معمل، ما فيش فيه اشكال. التقويم بيركب اشياء وكل جلسه بيغيرها وبيزودها ويحطها، يعني ليست تصنيعا، فلا اشكال. التقويم بيبقى تقسيط، انا عارف ايضا بيبقى حسب كل قسط، كل ممكن جلسه او كل فتره، كل شهر او كل فتره، فهو ليس مفيش داعي. يا مصطفى، يا مصطفى لا نريد هذا الكلام لو سمحت، انا خلاص قرات يعني ما نريد الرد بهذه الطريقه لو سمحت. اترك ما يريد ان يتكلم يتكلم ويكتب، ما دام لا يعني يخرج عن الادب، فنحن ايضا نرد بادب. انا ما احبش الفيس هذا الامر حقيقه، ننضبط بارك الله فيك. معنى ذلك ان اتفقنا على استصناع ماضي. انتوا هتقلبوها بيوع النهارده ولا ايش؟ انتوا حرين. ايوه يا استاذه، الاستصناع له طريقه. خلينا في الفقه، انا اجيبك عنها. جعل سؤال في خليها بقى بلوغ المرام، او خليها في منهاج الطالبين بعد ما ننتهي. انا ليكم بس عشان الدرس ما يكون لا نعمل استصناع شرحناه، او ادعوا للاستصناع في عمده الاحكام شرحناه، او لمتن ابي شجاع. نعم، الاستصناع لابد فرع عن السلم، لابد يدفع بالكامل او يقسم مراحل كما قالت الاستاذة هند في مسألة التقسيم هذا، وقلناه من قبل يقسم مراحل، حتى زي المقاولات ايضا فيها نفس الاشكالية. طيب واضح الان ولا لسه حد؟ خلاص ابين، اللي عايز يستفسر يستفسر، ما في مشكله، خلاص هو كله علم يعني. لماذا تتحدث عن بأنك تتحدث عن الطب؟ فين الطب؟ لماذا المشايخ يتعالجون بحساب الخمس والزكاة ويسافرون بالخارج لدول الكفار ويتركون الطب النووي؟ وأنا تكلمت عن الطب الآن هنا الآن، أنا أجيبك لا إشكال، لكن أنا تكلمت عن الطب اليوم، وأنت بتجيب الكلام ده من أين؟ يعني كلام آخر بتسألني عنه؟ الطب كله أمور مجربة، سواء كانت جاءت في السنة أو جاءت أو ليست في السنة مجربة، لأن الأسباب للتداوي أسباب إما نص عليها في السنة أو أسباب مجربة عند أهل الطب، ولا حرج أن يتداوى أي أحد سواء بما جاء من السنة أو يتداوى بما عند بالوسائل المجربة، لا إشكال في ذلك. أنا بأجيبك يا أستاذ علي، صح؟ هو أنت هتكلم، لو هتكلم الأخ مصطفى يبقى أخرج متكلم معه على الخاص، ما تتكلم معنا على الصح على البث. لو تسألني أنا، أنا أجبتك عن السؤال. أردت تتكلم فتكلم معه على الخاص، ما تتكلم هنا. وإلا نغلق التعليقات ونغلق الأسئلة على الفيس أصلا لو أردنا ذلك، لكن أنا ما أريد ذلك. هو لما تكلم أنا تكلمت مع الأخ والأخ اعتذر، فما داعي أنك تعلق أنت أيضا. خلاص أنا بيّنت له وهو الرجل اعتذر عن الطريقة، وأنا اللي كلمته قبل أن تتكلم أنت، وأنا أجبتك عن سؤالك. لو عندك سؤال ثاني تكلم، ما عندك سؤال ثاني فأرجو أنك ما تتكلم خلاص في شيء. احنا كنا عاملين دورة بيوع من قبل، لعلنا إن شاء الله نعيد دورة للبيوع مرة أخرى نكمل بها الدورة الأولى من سنوات كانت، أو هي موجودة دورة البيوع ممكن ترجعوا لها، أو تحديدا لو أردتم ممكن تسمعوا كتاب البيوع من عمدة الأحكام. هو فيه بدأنا به كان الكتاب أولا واستفدنا فيه، ثم تقريبا كان في دورة للبيوع منفصلة أيضا ممكن ترجعوا لها، لعلنا إن شاء الله نعقد دورة أخرى قريبا للبيوع أو شيء بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أعتذر عشان ألحق الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم.